بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة عبر إذاعة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى ومع إخواننا في الجزائر حرسها الله تعالى. والدرس هذه الليلة في كتاب منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذا المجلس هو المجلس الرابع من دروسنا في هذا الكتاب مع إخواننا في الجزائر وعبر إذاعة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى. ولازلنا في كتاب الطهارة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. قال: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. قال: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترط له الموالاة. هذا نص متن كلام الشيخ في هذا الباب، باب صفة الوضوء. نقول شارحين هذا الكلام بإذن الله تعالى: الوضوء لغة هو الحسن والنظافة، وأما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. هذا هو تعريف الوضوء شرعا. وللوضوء صفتان: صفة واجبة لا بد منها، لا يتم الوضوء إلا بها، وهي غسل الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الكعبين إلى وغسل الرجلين إلى الكعبين مع الترتيب والموالاة. وصفة أخرى مستحبة، الصفة الأولى تجزئ لو فعل ذلك مرة واحدة، غسل وجهه مرة واحدة وعمم الوجه، غسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين مرة مرة وعمم العضو كاملا، ومسح الرأس مرة واحدة، ثم غسل رجليه للكعبين مرة مرة وعمم العضو. هذا واجب لا بد منه. الصفة الثانية مستحبة، وهي غسل الأعضاء الأربعة مرتين أو ثلاثة مرات مع الترتيب والموالاة. هذه الصفة مستحبة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي رفع الحدث. ورفع الحدث يقصد به الحدث الأصغر، الحدث الأصغر، أن يرفع الحدث الأصغر، هذا يقال له رفع الحدث. إذن هو قول الشيخ وهو ينوي رفع الحدث، والنية هي القصد إلى الشيء ومحلها القلب، وهي شرط في كل عبادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. قال الشيخ: أو الوضوء للصلاة. ذكر الحدث أولا، أي ينوي رفع الحدث الأصغر. ثانيا قال: أو الوضوء للصلاة، أي يتوضأ دون أن يحدث، بمعنى أنه توضأ صلى العصر ثم جاء وقت المغرب وهو متوضئ، فقال: أتوضأ مرة أخرى، سنة، مع أنه ليس عنده حدث، لم يحدث، ما زال الوضوء موجود، لكن أراد أن يعيد الوضوء، سنة. وهذا يجوز إذا صلى بالوضوء الأول، أما إذا لم يصلي فلا يجوز. ولذلك قال الشيخ: أو الوضوء للصلاة، أي دون حدث. قال: ونحوها، أي كل ما يجب أو يشترط فيه الوضوء، كالطواف وقراءة القرآن على الراجح وغير ذلك. ثم قال الشيخ: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. يقصد الأعمال التي جاء فيها شرط النية في العبادات، كل عبادة لا بد أن تسبقها النية. الصوم يحتاج إلى نية، الصدقة تحتاج إلى نية، الحج يحتاج إلى نية، الصلاة تحتاج إلى نية، والوضوء يحتاج إلى نية. كل هذه أمور لا بد فيها من النية. والنية هنا تميز عبادة عن أخرى، تميز صيام الفرض عن صيام النفل، تميز صلاة الفريضة عن صلاة النافلة، هذا أولا. وأيضا النية تميز العمل هذا لمن، هل هو لله أو لغير الله، فإن كان لله قبل وإن كان لغير الله فهو محبط، فالنية تميز ذلك. والنية محلها القلب، والنطق بها بدعة، الذين ينطقون بالنية هؤلاء مبتدعة، لا دليل لهم على ذلك. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: لو أن الله كلفنا أن نفعل عمل دون نية لشق علينا. وأنكر كل العلماء التلفظ بالنية، كل العلماء ينكرون ذلك إلا ما قل من أصحاب المذاهب المقلدون الذين يقلدون المقلدين لبعض الأئمة دون دليل. وإلا صريح العبارة: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه، هذا المقصود به القصد، والقصد يكفي ولا داعي للنطق بها فإنه بدعة. قال الشيخ بعد ذلك وهو يشرع في بيان مراحل وصفة الوضوء التي توضاها النبي عليه الصلاة والسلام ونقلت إلينا بالأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، من حديث عثمان، من حديث علي بن أبي طالب، حديث ابن عباس، جمع من الصحابة نقلوا كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يقول بسم الله. هذه اختلف أهل العلم في كونها واجبة أو مستحبة، لحديث جاء هذا الحديث عند أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. استدلوا بهذا الحديث على وجوب الوضوء، فالذين يصححون هذا الحديث يقولون أنه واجب، البسملة واجبة، والذين لا يصححون يقولون أنه مستحب، أنه مستحب. ولم يذكر أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حين وضوئه أنه كان يبسمل، ومع ذلك قال أهل العلم بالاستحباب، لأن تسمية بسم الله في كل عمل خير عظيم لا تنكر. إذن هي بين مستحب عند بعض أهل العلم وبين واجب عند البعض الآخر. قال الشيخ: ويغسل كفيه ثلاثا. غسل الكفين هذا يبدأ به الإنسان بعد البسملة سنة وليس بواجب، وهذا ثابت بالدليل وبالتعليل. أما بالدليل فقد جاء في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال أنه إذا توضأ بدأ بغسل كفيه ثلاثا، يصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنه إذا توضأ بدأ بغسل كفيه ثلاثا، فدل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. ثم التعليل أن غسل اليدين يكون تنظيفا للآلة وهي اليد التي ترفع الماء هذا إلى الأعضاء، فلا بد أن تغسل وتنظف وتطهر، هذا من باب التعليل وإلا يكفي الدليل. قال: ثم يتمضمض أو يتمضمض. المضمضة هي إدخال الماء في الفم وتحريكه ليصل إلى كل الفم، قال له مضمضة. قال: ويستنشق ثلاثا. الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، والمضمضة والاستنشاق تكون بكف واحد بغرفة واحدة، فيغرف الغرفة الأولى ويتمضمض بجزء وجزء يستنشق به، وإن كرر الثانية والثالثة جاز ذلك. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضعت فمضمض، حديث رواه أبو داود من حديث لقيط بن صبرة، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. جاء في رواية أخرى وحديث آخر عند أحمد وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث لقيط بن صبر أيضا صبرة، صححه الشيخ الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالسنة المبالغة في الاستنشاق، فإذا مضمض سحب جزء من الماء في فمه وأداره ثم يمجه يخرجه، ويستنشق بأنفه ثم يستنفر، أي يخرج الماء الذي استنشقه. فمضمضة واستنشاق واستنفار، استنثار ينثر الماء الذي في أنفه، هذه ثابتة في السنة، وهذه سنة كما ذكرنا، من لا يفعلها لا إثم عليه. قوله بثلاث غرفات، أي المضمضة والاستنشاق ثلاث غرفات وليس الست، ثلاث من المرة الواحدة تكون لمضمضة واستنشاق، والمرة الثانية أيضا والثالثة، يكفي ذلك، ويجوز أن يجعلها مرة واحدة أو مرتين كما يشاء، ولا يزيد على ثلاث، هذه السنة. قال بعد ذلك: ثم يغسل وجهه ثلاثا، هذا أول واجب ركن وفرض من فروض الوضوء الذي لا يجزي إلا به، غسل الوجه، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، غسل، والغسل لا يكون إلا بصب الماء على العضو وجريانه، لا يكون مسح، المسح لا إلا في الرأس فقط، أما الوجه لا بد من غسل وهو جريان الماء على العضو. والوجه يبدأ من أول الرأس في المواجهة، وهو المنحنى الذي ينحني فيه الرأس إلى الوجه، وفي بعض الناس يكون من منابت الشعر، لكن تعريفه بالمنحنى في المواجهة هذا أولى، وهذا من الأعلى إلى اللحية، الدقن إن كان ليس له لحية، ويشمل اللحية وإن كانت طويلة إلى آخرها من أسفل طولا، وإن كانت اللحية خفيفة عليه أن يغمر الماء الوجه ويخلل بين هذه اللحية حتى يصل الماء إلى العضو، إن كانت خفيفة يعني بحيث يستطيع أن يوصل الماء البشرة، أما إن كانت لحية كثيفة فله أن يغسل ظاهرها بأن يمسح عليها يغسل عليها، أو يخلل بأصابع بأصابعه يأخذ ماء ويمر الأصابع بين اللحية يخلل اللحية، هذه سنة، التقليل سنة. وأما الغسل من منبت الرأس أو من منحنى الرأس إلى آخر اللحية هذا يدخل في غسل الوجه الواجب الركن الفرض. ومن حيث العرض من الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه، من الأذن إلى الأذن، وكما ذكرنا يكفي أن يغسل مرة واحدة، إذا عمم الوجه كاملا مرة واحدة أجزاؤه، وإن زاد مرتين أو ثلاثا لا بأس في ذلك، ولا يزيد عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأعرابي كيف يتوضأ، فقال: هذا وضوء المسلم، فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. في بعض الروايات من زاد، أي زاد على الثلاث غسلات، فقد أساء الفعل وتعدى السنة وظلم نفسه بأنه تعدى السنة. إذن لا يجوز زيادة على ثلاثة، فالثلاث تكفي في غسل الوجه. والدلك سنة، الدلك شيء زايد يكفي إذا أمر الماء على الوجه وسال على الوجه، وإذا دلك فهذا زيادة سنة، الدلك سنة. ثم قال ويديه إلى المرفقين ثلاثة، أي يغسل، لأن معطوف على الغسل، فاغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يغسل أي يصب الماء يسيل على اليد، ويبدأ من طرف الأصابع، لابد من طرف الأصابع، لأن بعض الناس يظن أنه عندما غسل يديه في بدل الوضوء يكفي، لا هذا ما يكفي، لابد أن تغسل يد من طرف الأصابع إلى أن تدخل المرفقين، إلى المرفقين، يبدأ باليمين، اليد اليمين ثم اليسار، وإن بدأ باليسار قبل اليمين جاز ذلك، فيغسل مرة واحدة تجزئه، وإن زاد ثانية والثالثة والرابعة. الدليل قوله تعالى وأيديكم إلى المرفق، أي وأغسلوا وجوهكم، ثم قال وأيديكم إلى المرافق، ثم قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه، هذا الفرض الثالث وهو المسح، مسح الرأس، وهذا ليس غسل وإنما مسح، يدخل يديه في الماء ثم يمسح دون أخذ ماء، يمسح ويده مبللة. قال من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه كلتا يديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، هذه كلها تعد مرة واحدة. ويعمم جميع الرأس، جميع الرأس، يعمم جميع الرأس، وإن كان مشدودا بعمامة مسح من أعلى العمامة، وإن ظهر شيء من الرأس أتم المسح عليه، فيمسح ما ظهر من الرأس وأيضا على العمامة، كور العمامة أو العمامة مشدودة، هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. وأيضا مع مسح الرأس يدخل، قال ثم يدخل سباحتيه، يعني بعد ما يتم المسح بنفس الأصل اليد يدخل سباحتيه في صفحتي، في صماخي أذنيه، في الفتحة، في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ظاهر الأذنين، هذه داخلة مع مسح الرأس، لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي إمامة وصححه الألباني في صحيح الترمذي، مسحة واحدة للرأس مع الأذنين. ثم قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، هذا الفرض الرابع لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الدليل لابد من غسل صب الماء وجريانه على الرجلين إلى موضع الكعبين، ويدخل الكعبين في الغسل إلى أعلى الكعبين، يعني بمعنى الكعبين تدخل في الغسل، كما أن المرفق يدخل في غسل اليدين في الغسل أيضا مرة واحدة، فإن عمم أو زاد مرة ثانية أو ثالثة كل ذلك جائز. قال الشيخ وفرض، والفرض من ذلك أي الواجب أن يغسل مرة واحدة، هذا لا بد منه، مرة واحدة يعمم فيها العضو، وهذا جاء في أحاديث كثيرة من الصحابة الذين وصفوا فعل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل مرة واحدة، كما حديث ابن عباس في البخاري ثم قال الشيخ: وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا فرض خامس، وهو الترتيب، يبدأ بغسل الوجه، ثم اليدين المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين الكعبين، لا يقدم شيء عن ذلك، يرتب مرتبة، لأن الله تعالى رتبها في القرآن. قال: فاغسلوا وجوهكم، بدأ بغسل الوجه، ثم قال: وأيديكم، جاء بعدها وأيديكم، وهنا فاغسلوا وجوهكم منصوب الوجوه، وأيديكم منصوب، ثم قال: إلى المرافق، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم، مسح بالرأس، هذه الجهة الثالثة، ثم قال: وأرجلكم بالنصب، عطفا على الغسل إلى الكعبين. فرتبها الله تعالى، ولذلك أدخل ممسوح مجرور بين مغسولين، بين ثلاث مغسولات منصوب، فدل ذلك على وجوب الترتيب، ودل ذلك على وجوب الترتيب، أن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولأن الله ذكرها مرتبة، ولأن جميع من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها مرتبة بهذا البيان الواضح. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض. هذا الفرض السادس، ويقال له الموالاة، أي بمعنى لا يغسل وجهه ثم يجلس يتكلم أو يتمضمض يتسوق أو غير ذلك حتى يجف الوجه ثم يغسل يديه، لا، لابد الموالاة، بعد غسل اليدين يغسل، بعد غسل الوجه يغسل اليدين بعدها على طول قبل أن يجف الوجه، هذا العرف، إلا لضرورة، بمعنى أنه غسل وجهه ثم انقطع الماء عليه ثم انتظر الماء أن يأتي فجاء الماء غسل يديه، هنا لا بأس أن يكون في فاصل، لأن الفاصل هنا جاء لضرورة، أما أن يتركه دون حاجة لا يجوز، فلا بد أولا يغسل الوجه ثم يغسل يدين المرفقين بعده مباشرة، ثم يمسح الرأس بعده مباشرة، ثم يغسل الرجلين بعده مباشرة عرفا، أي بحيث أنه لا يكون هناك فاصل دون حاجة ضرورية. الدليل على ذلك حديث جاء عند ابن ماجه صححه الشيخ الألباني، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدميه، فأمره أن يعيد الوضوء. انظر هنا، لو لم يكن هناك ترتيب لقال له: اذهب اغسل رجليك فقط، لكن لابد من الموالاة، أن تكون مترابطة الأربع الغسلات، الغسل والمسح كلها تكون مترابطة. قال: ارجع فامسح فاغسل فتوضأ، ما قال امسح قدميه، قال فأمره أن يعيد الوضوء. وجاء في الرواية الأخرى عند مسلم أيضا أنه قال: ارجع فأغسل فأحسن وضوءك، لأن وضوءه ما تم، بمعنى أن القدمين لم يتم غسلهما غسلا كامل، هناك موضع يعني كالظفر لم يصله الماء، فدل ذلك على بطلان الوضوء. قال: ارجع فأحسن وضوءك. ثم قال: وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، يعني الطواف مثلا لا بد فيه موالاة، نشوف يطوف الطوف الشوط الأول ثم الثاني، لا بأس أن يقطعه بصلاة، أو إذا شق عليه أن يرتاح قليلا لا بأس، وهكذا السعي، هكذا الأذان لا بد أن يواليه، يعني يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا، موالاة لا بد من موالاة، وهكذا كل ما اشترط الموالاة لا بد أن يأتي متواليا. ثم ننتقل إلى باب المسح على الخفين، كما قال الشيخ: باب المسح على الخفين. قال رحمه الله تعالى: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. قال عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الحاكم وصححه، وهو في صحيح الجامع الشيخ الألباني رحمه الله. قال الشيخ: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. قال: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثرهما ظاهر أكثر ظاهره أكثر ظاهرهما. قال: وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. هذا كلام الشيخ رحمه الله، ونشرح ذلك فيما تيسر بقولنا، قول الشيخ: باب المسح على الخفين. هذا فيه جواز المسح على القدمين إن كانت غطيت بالخفين أو الجوربين أو الشرابين أو النعلين التي تغطي، وهكذا كل ما غطى القدمين جاز المسح عليه بالشروط التي ستأتي. ولذلك ألحقه بالوضوء لأنه يحسن ذكره مع الوضوء، لأن حق الرجلين الغسل، إلا أنه يجوز المسح إن كانت مغطاة بالشروط التي تأتي. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما، قلنا العصايب أي غطاء ثابت في القدمين، مسح عليهما إن شاء، هذا مخير. يعني إذا كانت يعني في رجليك شرابين خفين فالسنة المسح ولا تخلعهما، وإن خلعتهم لا بأس، ما عليك شيء، ليس عليك إثم، ولكن ينبغي اتباع السنة، اتباع السنة هذا الذي ينبغي. لا تتعمد لبس الخفين عند الوضوء لكي تمسح عليه، لا، ينبغي أن تتوضأ وتغسل إذا كانت مكشوفة، أما إذا كانت مغطاة بالشروط التي سأتي فالمسح أولى سنة، والمسح أولى سنة. والمسح جاء فيه دليل من السنة ومن القرآن أيضا. أما من السنة فما ثبت من أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث علي بن أبي طالب، حديث صفوان بن عسال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عندما أراد المغيرة أن يصب عليه الماء ليغسل قدميه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح، قال: فمسح عليهما. حديث ابن عسال، صفوان بن عسال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: المسح على القدمين ثلاثة أيام يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر من نوم أو غائط أو بول. ثلاث أشياء: من نوم أو غائط أو بول، ليس من جنابة. وهكذا جاء حديث علي أيضا فيه دلالة المسح. أما في القرآن ففي قوله تعالى في الآية التي ذكرنا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. جاءت قراءة سبعية ثابتة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر إلى الكعبين، فدل النصب على الغسل والجر على جواز المسح في حال وجود الخفين. هذا دليل أهل السنة في القراءة السبعية بالجر وأرجلكم، أما أرجلكم بالغسل عطفا على الغسل، وأرجلكم بالمسح عطفا على مسح الرأس. هذا فيه دلالة قالوا المسح على الخفين. ثم فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع أهل إجماع الأمة على جواز المسح على الخفين. قال: يوما وليلة، هذا من شروط المسح أن يكون يوما وليلة المقيم لا يزيد، المقيم في بلاده يمسح يوم وليلة فقط. وسيأتي ذكر متى يبدأ المسح ومتى ينتهي. إذن يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بليالي المسافر، هذا المسافر الذي يسافر ثلاثة أيام بلياليها له أن يمسح على الخفين من بول أو غائط أو نوم، لا من جنابة. الجنابة لابد يخلعها، لابد يخلع في الجنابة. هذا بيان ما جاء في هذا الأمر، قال يوم وليلة للمقيم. هذا في حديث علي بن أبي طالب قال: جعل يوما وليلة للمقيم، حديث رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يوما وليلة للمقيم، وقال: وثلاث أيام بلياليهن المسافر. هذا فيه أيضا حديث رواه مسلم، حديث علي أيضا: للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فدل على أن هذا للمسافر ثلاثة أيام بلياليها. طيب المقيم إذا سافر كيف يفعل؟ إذا بدأ في إقامته بالمسح ثم سافر يتم ثلاثة أيام، وإذا سافر ومسح ثم أقام إذا كان قد مضى عليه يوم وليلة فإنه يقطع المسح، إذا أقام فإنه يقطع المسح، إذا لم يتم يوم وليلة يتم يوم وليلة وهو مقيم. هذه السنة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: بشرط، هنا ذكر شروط الخفين المسح عليهما، قال: أن يلبسهما على طهارة. إذن لابد أن يلبس الخفاف والشراريب وغيرها على طهارة، أن يكون قد توضأ من حدث أصغر ثم لبس بعد ذلك الخفين، أن يلبسهما على طهارة. وهذا فيه دليل مر معنا وهو حديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حديث متفق عليه، فدل على وجوب هذا الشرط، لابد أن تكون الأقدام قبل لبس الخفين طاهرة. قال: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، هذا الشرط الثاني، لا يمسح على الخفين إلا في الحدث الأصغر وهو البول أو الغائط أو النوم أو كل ما كان ناقض غير الجنابة. أما الجنابة لابد من نزع الخفاف والاغتسال كاملا. قال: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، إلا في الحدث الأصغر. ثم قال: عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، رواه الحاكم وصححه. هذا الشرط الثاني، أن يكون المسح في العدد الأصغر. وتتمة الشروط الأخرى في هذه المسألة أن يكون البلبوس مباحا، يعني لا يكون جلد محرم، جلد ميتة لا ينبغي أو فيه نجاسة، لابد أن يكون طاهرا، أن يكون الملبوس أولا مباح ثم لا يكون نجس، ثم اعتبار المدة المسافر المقيم، وأن يكون ساترا، أن يكون ساترا أو ما يقال له كف، وإن كانت فيه يعني فتحات أو خرق خروق لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك كما هو الراجح من أقوال أهل العلم. ويبطل المسح إذا نزع الملبوس، إذا نزع الملبوس هنا يبطل المسح، إلا إذا تمت المدة، إلا إذا تمت المدة. فهذا بيان ما جاء في أمر المسح على الخفين. طيب لو قلنا أن رجلا لبس الخف على قدميه ثم جعل خف آخر وخف آخر عليه، على أيهما يمسح؟ قل إذا بدأ المسح على الأعلى فلا بد أن يمسح الأعلى، إذا خلع الأعلى خلاص لا بد أن يخلع الأول، إذا بدأ المسح على الأول ثم لبس فوقه ثاني فإنه إذا أراد أن يمسح لا بد أن يخلع الثاني، يمسح على الأول. طيب ما هي مدة المسح؟ الراجح في هذا من أقوال أهل العلم أن المسح يبدأ من أول طهارة بعد الحدث، أول طهارة بعد الحدث بعد لبس الخفين. نضرب مثال، رجل توضأ لصلاة الظهر، توضأ الساعة 12 لصلاة الظهر ثم لبس الخفين وصلى الظهر، ثم الساعة 4 حان وقت العصر وكان قد انتقض وضوءه، يعني بعد الظهر ما صلى انتقض الوضوء فأراد أن يصلي العصر، فجاء الساعة 4 وتوضأ أول وضوء بعد الحدث وهو انتقاض الوضوء فمسح على الخفين. هنا يبدأ مدة المسح من حال أول وضوء بعد حصول الحدث بعد لبس الخفين، فيبدأ مدة المسح من الساعة 4 صلاة العصر عندما توضأ ومسح من الجنابة من الحدث. إذن هنا يستمر يمسح إلى الساعة 4 لليوم الثاني العصر، يوم وليلة لمن؟ للمقيم، والمسافر 3 أيام بليالي 72 ساعة، 3 أيام بليالية، هذه المدة تبدأ من أول طهارة بعد حدث، يعني بعد حدث وهو لابس الخفين. واضح إن شاء الله. نظر مثال آخر، رجل توضأ الساعة 5 لصلاة المغرب ثم صلى المغرب وبعد صلاة المغرب انتقض وضوءه، فأراد الساعة 8 أن يتوضأ لصلاة العشاء وهذا أول مسحة، هنا الساعة 8 سيتوضأ ويمسح على الخفين لصلاة العشاء، هذا المسح أول بداية المسح، ويستمر يمسح إلى غاية الساعة 8 اليوم التالي. طيب نسأل سؤال، إذا جاء اليوم التالي وتوضأ الساعة 7 باقي مع ساعة ثم مسح، وجاءت الساعة 9 وهو لا زال لم ينتقض وضوءه فأراد أن يصلي، هل يتوضأ من جديد يخلع؟ نقول لا ما يخلع، لأنه توضأ الساعة 7 قبل انتهاء المدة وما زال على وضوءه، فيصلي الساعة 9 الساعة 10 إلى أن ينتقض وضوءه. إذا انتقض وضوءه هنا لا بد إذا أراد أن يصلي أن يخلع الخفين ويتوضأ من جديد، لعل هذا واضح. وهكذا للمسافر 3 أيام بلياليها. وإن كان هناك سؤال ترسلون لنا بالخاص لمن أراد أن يسأل نجيب عليه فيما أشكل. قال الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى، قال فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر، هنا انتقل إلى ما يقال له المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة، والمسح على الجبيرة اختلف أهل العلم، لأن أدلته ضعيفة. فمنهم من استدل بالأحاديث الضعيفة ورأى أن اجتماعها يقوي المسح على الخفين، ومنهم من لا يجيز المسح على الخفين كالشيخ الألباني، لا يقول لا دليل على المسح على الجبيرة، ليس الخفين. وبعضهم يقول لا دليل على المسح على الجبيرة لعدم وجود الدليل. فالذين يقولون بالمسح على الجبيرة يقولون أولا أنه إذا كان عنده كسر فوضع جبس جبيرة، أو عنده جرح يضره الماء ووضع عليه دواء ومنع من وصول الماء إلى الجرح، أو وضع عليه شاش يغطيه ومنع وصول الماء إليه، نقول أولا لابد أن يكون الغطاء على قدر الجرح، على قدر الحاجة، لا يزيد، يكون على قدر الحاجة. ثم للذين يجيزون المسح يقول يتوضأ كل أعضاءه بالماء بالغسل أو مسح الرأس، والجبيرة هذه الموضع المغطى بالجبس أو بالخرقة أو بالدواء فإنه يمسح عليه بكفه دون ماء، بكفه، وهي دي كفه مبللة، كفه مبللة لكن ما فيها ماء حتى يصل إلى الجرح يمسح عليه. قالوا إذا كان مثلا يعني الكسر في الرجل، فإذا جاء وغسل القدم دون الموضع الذي فيه الجبيرة وهو من المواضع التي ينبغي غسلها لم يغسله، إذن هنا قالوا يمسح على الجبيرة. إذا كان الكسر في اليد في الذراع فإنه يغسل ما استطاع من اليد، والموضع الذي محرم فيه الماء أو لا يجوز خطر الماء وصوله يمسح عليه. والذين قالوا أن كالشيخ الألباني لا دليل على المسح على الجبيرة، فإنهم يرون أنك تغسل الأعضاء على قدر استطاعتك، وما منع وصول الماء إليه يقول فلا يلزمك المسح عليه. وكما ذكرنا الخلاف في هذا يعني جاري بين أهل العلم، ونحن يعني نقوي كلام الشيخ الألباني في هذه المسألة، وغيرنا يقوي كلام الشيخ ابن عثيمين والشيخ بن باز وغيرهم الذين يرون المسح على ما ذكرنا. قال الشيخ: وأيضا هذا مذهب الشيخ سعدي رحمه الله تعالى، وذلك أورده في هذا الباب. قال: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر، هذا فيه بيان على يعني أن في حالة الكسر الجبيرة تكون على كسر أو على جرح وغيره، يعني التي المواضع التي يخشى وصول الماء إليها. قال: وضوء جبيرة على كسر أو دواء على جرح، يعني الجرح مكشوف وعليه دواء مضمد، يعني عليه دواء يعني لكن منع وصول الماء إليه. قال: ويضره الغسل، يعني منع من ضوء من إيش؟ من وصول الماء إليه، لأن الماء أحيانا يطيل في الجرح فإنه لا يبرأ. قال: مسحه بالماء، يعني يده مبللة، الماء لا يصل فيه، مبللة مثل مسح الرأس، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، يعني إلى حين ما يؤذن له بالغسل، يظل يمسح عليه يوم يومين ثلاثة أربعة، ليس له مدة معينة كالمسح على الخفين، وإنما يمسح طالما الجرح موجود وطالما الجبيرة موجودة يمسح عليها ولا يضره ذلك ولا بأس له. قال: وصفة مسح الخفين، هنا جاء ذكر مسح الخفين، أن يمسح أكثر ظاهرهما. مسح الخفين يكون على أعلى القدم، يبدأ من عند الأصابع إلى آخر القدم، يمسح اليد اليمين باليد اليمين الرجل اليمنى، وباليسد اليد اليسار الرجل اليسرى، وإن مسحهما في وقت واحد جاز، وإن مسح باليمين اليمنى وباليمين اليسرى جاز ذلك، كل ذلك يجوز. يمسح أعلى القدم. وجاء في ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لو أن الدين بالرأي لكان الأولى مسح الأسفل، لكن الدين بالشرع، وقد شرع النبي عليه الصلاة والسلام المسح على القدمين. قال: وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. شفت كيف هنا في المسح على الخفين ما يمسح على كل القدم، يمسح على أعلى فقط، أما الجبيرة يمسحها عليها كلها لمن قال بالمسح. وهذا أيضا فيه جواز المسح على العمامة المشدودة كما ذكرنا، وفي المحنكة بعض الهدوء، وبعض أهل العلم، وأيضا فيه جواز المسح على خمار المرأة، المرأة التي تشد رأسها بالخمار، يعني يجوز لها أن تمسح على الخمار، لا يلزم أن يعني ترفع الخمار لتمسح على رأسها، كل ذلك فيه جواز. وبهذا نكتفي في درس هذه الليلة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا إذا كان هناك أسئلة تفضلوا. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفعتم وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. بالنسبة للأسئلة لقد أرسلناها يا شيخ في الخاص. طيب جزاكم الله خير، يعني ننظر احنا في الخاص، وإذا كان هناك داعي لبعض الإجابات الآن نجيب عليها، وإلا أرسلناها لكم مبينة. طيب السؤال الأول يقول السائل: إمام طلب من المصلين أن يدخلوا نية صلاة الاستسقاء في صلاة الجمعة، هذا غير صحيح، صلاة الجمعة لا يدخل مع صلاة الاستسقاء بارك الله فيكم. إذا صلى الإمام الجمعة وأراد أن يستسقي فإنه يستسقي وهو على المنبر، على المنبر بالدعاء، يرفع يديه رفعا عاليا ويرفع المأمومين يديهم أيضا رفعا عاليا ويستسقي بالدعاء، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما إدخال نية صلاة الاستسقاء صلاة الجمعة هذا ليس بصحيح، لا دليل على ذلك بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: رجل بدأ الوضوء وفي أثنائه ظهر له وسخ في إحدى الأعضاء فغسله ثم أتم الوضوء، هل هذا الفعل يفسد نية الوضوء؟ لا يفسده، لا بأس في ذلك. نبين أكثر، يعني رجل مثلا غسل وجهه، توضأ غسل وجهه، ثم جاء إلى غسل اليدين فوجد في إحدى اليدين يعني نقول بوية، لعلكم تعرفون البوية، البوية تجي لاصقة، فأراد أن يزيلها وإزالتها تكون فيها صعوبة، حتى ربما يعني نشف الوجه، هنا لابد من إزالة هذا المانع في وصول يعني الماء إلى اليد، لابد أن يزيله ولو تأخر، وليس عليه بأس، ثم يستمر في باقي وضوءه، وهذا لا يفسد وضوءه في شيء. طيب السؤال الثالث يقول: أنا مريض مرض مزمن، فهل علي صوم رمضان أم ماذا أفعل؟ بارك الله فيك، المرض المزمن إذا كان مرض لا يرجى برؤه فإنك يلزمك كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، والصوم يسقط عنك لأنك مريض مرض لا يرجى برؤه. أما إن كان المرض الذي عندك يرجى برؤه فينبغي لك أن تنتظر إلى أن تبرأ ثم تقضي، بارك الله فيك. السؤال الرابع يقول: هل العبث الكثير باللحية في أثناء الصلاة يبطلها، وما نصيحتكم للأخوة الذين يكثرون من هذا؟ نقول: لا ينبغي للإنسان أن يعبث في صلاته، فإن صار عبث في الصلاة بلحيته أو بالساعة أو بشيء آخر، حتى إذا رآه الإنسان من بعيد قال هذا ليس بمصلي، فعله يبدو أنه ليس مصلي، فهذا يبطل صلاته. أما الحكة والحكتين والثلاث الخفيفة المترددة هذه لا تبطل الصلاة. السؤال الخامس يقول: ما هو الضابط في العورة التي بانكشافها تبطل الصلاة؟ إذا بدأ شيء من ظهوره تبطل صلاته أم لا؟ العورة التي ينبغي في حق الرجل أن يستر ما بين ركبته، ما بين سرته وركبتيه، وركبتيه ما بين سرته وركبتيه، لا ينبغي أن يكشف شيء. فإن كشف شيء متعمدا وصلى وهو مكشوف فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. أما إذا انكشف منه وغطاه فصلاته صحيحة، مع أيضا أنه لا بد أن يضع على عاتقيه غطاء، وهذا واجب ليس ركن ولا فرض، وإنما هو واجب أن يضع على عاتقيه لباس أو حبل، حتى ولو لم يجد كما قال رسول الله الحبل. والمرأة أن تغطي جميع جسدها، أن تغطي جميع جسدها، القدمين واليدين على الراجح، وكل الجسد إلا وجهها، إلا أن يكون هناك محارم غير محارم فإنها تغطي وجهها. فإذا انكشف شيء من جسدها عامدة فصلاتها باطلة، أما إذا انكشف غير إرادتها ثم غطته فصلاتها صحيحة. السؤال السادس يقول: على عروض التجارة، على عروض التجارة زكاة، وهل تحسب برأس مال السلع أم بسعر بيعها؟ عروض التجارة عندما تقوم تقوم بسعر البيع، بسعر البيع، بارك الله فيكم. السؤال السابع يقول: على العمامة يشترط أن تلبس على طهارة، هل ينص عليها؟ لا، ما يشترط. العمامة إذا كان مشدود على الرأس لا يشترط أن تكون يعني لبست على طهارة، ما يشترط، ليست كالخفين، بارك الله فيكم، ليست كالخفين. طيب السؤال الثامن يقول: إذا نسي المتوضئ عضوا من أعضائه فماذا عليه؟ عليه أن يعيد الوضوء من جديد، عليه أن يعيد الوضوء من جديد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الرجل الذي لم يمسح قدم، الذي لم يصل الماء إلى قدمه على قدر درهم في بعض الروايات، وفي بعض الروايات على قدر ظفر، فأمره بإعادة الوضوء كاملا. فإذا كان أتم وضوءه ثم وجد أن هناك جزء من يديه وغيره لم يصله الماء فوجب عليه إعادة الوضوء كاملا. طيب السؤال التاسع يقول: ماذا هذا يفعل ماذا يفعل حيال صلاة الصبح من أصبح جنبا ولم يتيسر له الغسل، أم يؤخر الصلاة حتى يتيسر له الغسل، أم ماذا؟ الذي يستيقظ ويجب عليه الغسل فعليه أن يبحث عن الماء ويتحرى الماء ليغتسل، ولا يغتسل إلا بعد، ولا يصلي إلا بعد غسل الجنابة كاملا. فإذا وجد أن الوقت سيخرج عليه ولم يجد ماء عادم للماء فإنه يتيمم ويصلي حتى لا يخرج الوقت، يتيمم ويصلي وهو معذور. فإذا صلى بعد ذلك اغتسل عند حصول الماء، بارك الله فيكم. السؤال العاشر يقول السائل: إذا سهى المأموم عن الفاتحة ولم يقرأها في ركعة، فهل يأتي بركعة بدلها أم يتحملها الإمام؟ ونحن نرجح، وهو الراجع عندنا وكثير من أهل العلم، أن الفاتحة ركن في كل ركعة، أن الفاتحة ركن في كل ركعة، وعلى المأموم والإمام أن يأتي بها في كل ركعة، إلا من أدرك الإمام في الركوع، جاء والإمام راكع فكبر وركع معه، هذا معذور، هذه صلاة وهذه صحيحة. أما إذا أدرك جزء من القيام يستطيع فيه قراءة الفاتحة فهي ركن في كل ركعة، وعليه من نسي أو تركها عمدا فإنه عليه أن يأتي بركعة أخرى جبرا لهذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، لأنها ركعة باطلة. طيب قال السؤال الحادي عشر: لدى عمي مزرعة، والماء الذي يسقي به الأشجار والحيوانات الموجودة في المزرعة مأخوذ بطريقة غير قانونية، هل يجوز لي الشرب من هذا الماء والوضوء منه وإن أخذ من ثمار المزرعة؟ نعم، الوضوء منه صحيح، الوضوء منه صحيح، والذنب على الغصب لا زال، الذنب على الغاصب مستمر والوضوء منه صحيح. هذا مثل يعني الرجل اللي يصلي في ثوب مغصوب، الصلاة صحيحة، وهذا هو الرجاء، الصلاة صحيحة، وإثم الثوب المغصوب أيضا يستمر عليه، وهكذا إن صلى في مكان مغصوب الصلاة صحيحة، ولأن الجهة منفكة، والذنب على الغاصب مستمر. السؤال الثاني عشر يقول: رجل يقول أن جني كل يوم يوقظه إلى صلاة الصبح، ويجي له في المنام ويقول له: أريد مساعدتك إن شئت، وإن كنت لا تريد سوف أذهب عنك، فما حكم التعامل معه؟ أنا لا أدري شيء في هذا، سمعت بعض القصص هذه لكن لا أعلم شيء في هذا الموضوع، بارك الله فيكم. السؤال الثالث عشر يقول: نرد كيف نرد على من يقول بأن الرجلين تمسحان فقط، بحجة أن الرواية التي فيها الجر العطف على الرأس. هذا مذهب الرافضة بارك الله فيكم. أما مذهب السنة، ولذلك يذكرون هذه المسألة في أصول أهل السنة، في أصول العقائد يذكرونها، أن الغسل للرجلين هو الركن الصحيح، والمسح إنما يكون حالة الخفين فقط. هذا هو منهج أهل السنة. أما منهج الرافضة فإنهم لا يرون الغسل ويرون المسح، وإياكم ثم إياكم منهج الرافضة بارك الله فيكم. السؤال 14 الأخير يقول: بناء يعمل في مجال البلاط، هل يجوز له في بناء مقهى عمومي مع العلم أنه يدخن في هذا المقهى ويباع فيه الشيشة والتلفاز وغيرها من المحاذير المشروعة؟ وأيضا هل يجوز لهذا البناء أن يبني عند من ماله حرام؟ بارك الله فيك، أنت تبني هذا المقهى وهذه فيها حلال وفيها حرام، فالحرام على من جعل فيها الحرام، وأنت ليس عليك ذنب، أنت تبني موضع يجوز للحلال والحرام. لكن لو قال لك صاحب بنك ربوي تعال ابني بنك، تقول له لا، هذا البنك كله حرام ما فيش حلال، وهكذا. فهذه جهة منفكة لأن فيها حلال وحرام، فأنت تبني على الأصل، والذي استعمله في الحرام عليه الذنب، وهكذا. وإنسان قال لك ابني لي هذه العمارة وماله من حرام، أنت مالك وماله، تبني لهذه العمارة لأن هذه العمارة سكنها حلال مباح، والإثم على من جلب المال الحرام هذا. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين، ويوفقنا وإياكم إلى الخير، وإلى اللقاء في درس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.